الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار. ثم بعد، ندخل إن شاء الله الدرس الثاني اليوم شرح منهج الطالبين وعقدة المفتين، وإن شاء الله تتم الكلام في فصل الوكالة أو كتاب الوكالة. إن شاء الله ننتهي من فصل المتوقفين وندخل إن شاء الله في كتاب الإقرار. وقفنا عند قول المؤلف: الوكالة جائزة من الجانبين. وقلنا إن عقد الوكالة عقد جائز ليس فيه إلزام من أحد من الطرفين، لأنه لو قلنا يعني لو في إلزام يكون في ضرر سواء عن الوكيل أو الموكل. قد يكون الموكل يتراءى له بعد فترة لأنه هذا الوكيل غير مناسب له ويجد من هو أفضل منه، وقد يشق على الوكيل أيضا هذا العمل ويرى أن فيه تكليف وفيه مشقة لا يطيقها فيريد أن يعني أن لا يكمل. فإذا المسألة ليس فيها إلزام، أن الوكالة عقد جائز. وطبعا هنا لو قلنا انه كان عقد وكاله، اما لو كان عقد اجاره فالمساله ان عقد الاجاره لازم، انه تعلمون عقد الاجاره لازم من الطرفين. فهنا على حسب، طبعا احنا تكلمنا كلام عن الوكاله، حتى لو الوكاله باجره فهي ليست باجاره، فالوكاله باجره هو عقد جائز من الطرفين بخلاف عقد الاجاره. قال: الوكالة جائز من الجانبين، يعني معناه أنه ممكن أحد الجانبين أنه يفسخ هذا العقد أو أنه يعني يعزل نفسه أو ينعزل من قبل الموكل. فإذا عزله الموكل في حضوره وقال، أي في حضوره رفعت الوكالة أو أبطلتها أو أخرجتك منها إن عزلت. يبقى إذن لو قال له في حضوره، يعني قالوا أن الوكالة انتهت، أبطلت الوكالة، عزلتك، رفعت الوكالة أو غير ذلك، قلنا خلاص انعزل لأن عقد جائز، ليس على الموكل شيء إن انعزل الوكيل وينفسخ، وكأنه سحب منه الإذن الذي قد أعطاه إياه، كان رجع في هذا الإذن، وكان أذن له فأن يكون وكيلا عنه فرجع. فإن عزله وهو غائب، انعزل في الحال، يعني إيش يعني؟ لو هو مش موجود معه وجالس فقال أنا عزلت وكيلي، فمتى يكون العزل؟ هل العزل يتم من حيث قال الموكل ولا من حيث علم الوكيل؟ الصحيح من حيث قال الموكل، ذلك وقال انعزل في الحال، بمعنى أنه بعد هذا الوقت لا يصح من الوكيل لو علم أنه واحد قال له أنا سمعت الموكل قال أنه عزلك، فلو علم بذلك يفوت أن يتوقف عن الفعل عن أي شيء. إذن الوكالة متى ستكون تنقضي؟ بوقف حال في نفس الحال الذي قال فيه الموكل، وليست لذلك قال وانعزل في الحال لا حتى يبلغه الخبر، يعني لا يشترط هب أنه عزل اليوم والثاني وصل له الخبر بعد أسبوع، نقول الوكالة فسخت من وقت ما تلفظ الموكل بفسخ الوكالة. طبعا بخلاف القاضي، القضاء يختلف، ممكن ينعزل القاضي لكن يعلم القاضي بانعزال هبل في بلاد مختلفة، يعني الوالي أو الحاكم عزله في بلد أخرى ولما جاءه الخطاب أحد أسبوع. طب ما تم، نقول هنا لا، ما تم من القضاء في هذا الوقت في القضاء يعد به يعتد حتى يعلم القاضي من قد عزل، لكن الموكل هنا المسألة قال لا حتى يبلغه الخبر، ف يعني خلاف القضاء نهوت. ولو قال عزلت نفسي أو رددت الوكالة انعزل، هنا الوكيل لو قال عزلت نفسي حمكم الله أو رددت الوكالة انعزل، سواء كان الموكل حاضر معه أو غائب، سواء كان حاضر أو غائب، فنقول أنه هنا وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون، وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون وكذا إغماء في الأصح. وهنا الآن ينعزل الوكالة بموت سواء بموت خروج عن اهليه التصرف. مش قلنا لو تذكروا في شروط الموكل والوكيل اهليه التصرف؟ طب متى يخرج عن اهليه التصرف؟ اما بموت او جنون، موت خلاص الحياه انتهت، فكيف سيكون فيه فعل جنون؟ قالوا او اغماء. فهنا ينعزل بخروج احدهما عن اهليه، سواء الموكل او الوكيل. وبعض تكلم في مساله الموت هذه، قالوا اصلا يعني لا يحتاج ان نقول انفساخ الوكاله بالموت، يعني لانه لكنه قالوا بالجنون او الاغماء. قالوا هنا لو زال عنه انفسخت الوكاله، وهذه يحتاج ان يجدد الوكاله مره اخرى بعد الرجوع. طبعا السكران فيه كلام، لكن سياتي الكلام في السكران في الطلاق. يعني هنا ما تكلم عن احكام السكران، لان السكران فيه زي العقل ايضا، لكن هو تكلم عن الاغماء والجنون والموت. لكن استثنوا شيء، لو اغمي عن الوكيل الموكل برمي الجمار في الحج، قالوا هنا هذا مستثنى. يعني انا اسف، ان اغمي عن الموكل مش الوكيل، الموكل لو اغمي عنه، يعني وكل رجل مريض ما يستطيع الرمي، فوكل فلان يرمي عنه في الجمار ثم اغمي عليه، هل ينفسخ الوكاله ولا يستطيع ان يرمي؟ قالوا لا. قالوا هذا عدم الصحيح عن الاستثناء، هذا عدم انعزال الوكيل في رمي الجمار باغماء الموكل، انه اصل المساله هو وكله لعدم القدره، ولو قلنا بذلك يبقى لن يستطيع ان يرمي، لكن هو قالوا هذا استثناء. لكن في غير ذلك فتنفسخ الوكاله. وقالوا بخروج محل التصرف عن ملك الموكل، يبقى هذا سبب اخر. السبب الاول في الانعزال اللي هو عدم الاهليه. السبب الثاني الشيء اللي انا موكلك فيه، انا وكلتك في بيع السياره، وانا بعت السياره بالفعل من طريق، فالوكاله التي كانت لك في الشيء هذا خلاص ما في وكاله. لذلك قال خروج محل التصرف عن ملك الموكل. انا كنت موكلك في بيع سيارتي، وانا سيارتي قد بعتها وهبتها اوقفتها فعلت فيها اي شيء خرج عن ملكي، فانت وكالتك لا محل لها خلاص. لا، لو كانت وكاله خاصه طبعا، لان في وكاله تكون خاصه في شيء او وكاله عامه، لكن انا اتكلم هنا عن الوكاله التي تخص محل الموكل كما قال هنا، وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل. ولو جن او اغمى عليه، هو دي استثناء في رمي الجمار. هو بيتكلم، هو طبعا الجنون يعني لو جاله بقى الجنون وقتها، هو اصلا ما كانش، هو لو مجنون اصلا ما عليه ليس عليه حج، يعني خلاص اصيب بمرض الجنون، يعني جنون يزال. لا خلاص الجنون يذهب، ده هو الاشكال الجنون كالاغماء، اللي هو لو كان غير مطبق. هو المشكله لو هو اطبق عليه جنون، يعني اصيب بالجنون، يعني ما كانش مجنون اصلا، وهذه بتحتاج لنظر، لان هل المناسك تكمل عليه ولا لا. اصلا الجمار عموما مش من الاركان، فهو قد ادى الحج، لكن هل تسقط من عليه رمي الجمار ام لا تسقط؟ دي بقى يعني خليها في كتاب الحج، احنا عدينا كتاب الحج حتى مش فيه هذا، لكن تحتاج لنظر، لان هو الكلام لو كان اصيب بالجنون المطبق وخلاص، يعني هو لا يرجى رجوعه، فهل يلزق هل يكمل عنه؟ احتاج ارجع فيها حقيقة. ما عندي فيها الان رمي جمار، لكن هم تكلموا طبعا في مساله الوكاله هنا، لان وكاله الجمار اصاله هو عدم العجز، للعجز عدم القدره في هي دي الوحيده اللي في الحج، لذلك ما فيش وكاله في الطواف، ما فيش وكاله في الوقوف، هي في الجمار فقط. طيب قال وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل، يعني كان يبيع كيعتق كما قلنا. قال هذه الامر الثاني، وانكار الوكيل الوكاله، هذه امر ثالث تنفسخ به الوكاله. الوكيل انكر، طب كيف ينكر؟ قال نسيان، يمكن واحد وكله من سنين ونسي، من سنتين الرجل خلاص بقى لا يتذكر، عنده مشغولات كثيره يتذكر ان فلان ده وكله فنسى، انكاره يقول انت وكيل عني، يقول لا انا ما نسيت الوكيل، ينكر لنسيان او لغلط في الاخفاء ليس بعزل. قال وانكار الوكيل الوكاله لنسيان او لغرض في الاخفاء ليس بعزل، يعني هو لو قال لو قال له انت وكيلي، قال له لا انا لا اتذكر. هل كده انفسخت؟ لا، ليس بحزم. طب لو قال هو بيخفي هذا من وعد في مجلس وما يريد احد يعرف انه هو وكيل عنه، فيريد ان يخفي حتى لا يطالب بشيء، او يعني ممكن لو عرفوا الناس ان ده وكيل او واحد عنده سلطه ونفوذ فيستخدمه لانه يعني يكيد بالموكل، فاراد ان يخفي ذلك. لذلك قال وانكار الوكيل الوكاله لنسيان او لغرض في الاخفاء ليس بعزل. هل يعتبر هذا عزل لو قال انا ناسي الوكاله او انا لست وكيل واراد ان يخفي قاصدا؟ قالوا لا ينعزل، لا يعد عزلا بذلك. فان تعمد ولا غرض انعزل. يعني لو تعمد انه خلاص يبقى كانه برفض الوكاله، كانه عزل نفسه، انه قال انا لست بوكيل واقصد، يبقى كانه عزل نفسه. النسيان لا اشكال فيه، لكن هنا لغرض في الاخفاء كانها توريه. طيب ماشي خلاص بيناها. واذا اختلف، طيب قال هنا ياتي المساله اخرى، اذا اختلف في اصلها او صفتها، تنازع بين الموكل والوكيل في اصل الوكاله او في صفه من صفات الوكاله. اصل الوكاله يعني ممكن يقول له انا وكلتك تبيع الشقه دي نقدا مثلا، فيقول له لا ده انت وكلتني ابيعها نسيئه. لا هو هنا قال هو وان اختلف في اصل او صفتها، فان قال وكلتني في البيع نسيئه او الشراء بعشرين، قلبا نقدا او بعشره، صدق الموكل بيمينه. هنا ليش قالوا؟ لان الاصل في الاولى، طبعا صدق في الحالتين، الاولى الاصل، الاصل كنا لو تذكروا شروط الوكاله كان فيه ثلاثه، نقد البلد وانه يبيع حالا مش نسيئه ومش باجل، والثالثه كانت ايش؟ في ثلاثة قلناها نسينا، قلنا انه يبيع بنقد البلد ويبيع حالا شروط ثلاثة، اعتبرها دي اصل بدون غبن. احسنت، بدون الغبن. فهنا يقول هنا ايش؟ وان اختلف في اصل، قال وكلتني في البيع نسيئة او في الشراء بعشرين. البيع النسيئة دي من الاصول، انه يبيع نسيئة او يبيع، فهنا قال بل نقدا او بعشره، صدق الموكل بيمينه. قالوا لان في الاولى الاصل عدم الاذن، هو بيدعي الوكيل انه اذنت لي بالنسيئه، والاصل انه عدم الاذن، الاصل انه يبيع حالا في الوكاله، فصدق الموكل ان كلام الوكيل خلاف الاصل. طبعا لو في بينه، احنا بنتكلم الان ما فيش بينه، تنازع. طيب وقال وكل او الشراء بعشرين، قالوا لا انا قلت لك نقدا او شراء بعشره، دي صفه بقى، دي صفه في الثمن. فهنا ايضا قال ايضا الاصل عدم الاذن فيما يدعيه الوكيل، لان لابد لها يكون مبينه. قالوا ليش؟ وان طب ليش صدقنا الموكل؟ طبعا انتبهوا هنا انه قال الموكل بيمينه، عشان هذه الحالات اللي تاتي معنا بعد ذلك قائمه على هذه المساله الان، ان الموكل سيكون بيمينه. فيقول هنا ايش؟ لان الموكل هو ادرى بحاله، فصدق الموكل باليمين، هو اللي يعلم بكم يريد ان يشتري، فصدق كلامه باليمين، اللي هو ان هو كان يريد ان يشتري بعشره ليس بعشرين. طيب الحالات اللي جايه انتبهوا، ولو اشترى جاريه بعشرين وزعم ان الموكل امره فقال، يعني الموكل بل بعشره، يعني اذنت في عشره وحلف، يبقى الموكل حلف. فإن اشترى، انتبهوا، فإن اشترى يعني الوكيل بعين مال الموكل وسماه في العقد وقال بعده، أي بعد العقد، اشتريته لفلان واحد ثاني والمال له لفلان الثاني، وصدقه البائع، قال البائع نعم أنت قلت ذلك وأنا أصدقك فيما قلت، قالوا فالبيع باطل. إيش اللي فعل الرجل؟ أولا الموكل قال له اشتري الجارية دي، أنا وكلتك بشتري الجارية بعشرين، هو ادعى بأنه الموكل قال له عشرة، الموكل حلف، يبقى الكلام كلام الموكل. طيب إن اشترى بعين ماله، يعني الموكل اداله المال قال له خد الألف دولار دي مثلا أو العشرة ألف جنيه اشتري بيهم، أو المائة ألف اشتري بيهم السيارة، اداله عين ماله، تمام. فإذا اشترى بعين مال الموكل هذا وسماه في العقد. يعني هو بيشتري بيقول للبائع انا اشتري دي السياره لفلان، وبعد العقد بعد ما اشترى العقد ممكن يحدث ان بعد ما اشترى السياره لقى سعرها حاجه تانية خالص غلي، فهو اراد ان يحول الشراء ده لاي سبب بقى، نوايا ما ليس لها علاقه. لكن هو هنا المثال قال ايش، فقال بعده بعد العقد اشتريته لفلان، قال لا انا اشتريته ليس للموكل هذا، لفلان واحد ثاني، والمال كان لفلان هذا ايضا، ادعى ان المال ده ليس مال، ليس عين مال الموكل، تمام، وصدقه البائع، صدقه فيش البائع، صدقه في الاولى وفي الثانيه، يعني قال نعم انت قلت لي عند الاولى ان انا اشتري باسم فلان عمرو صاحب الفلوس الاصلي الموكل، وفي الثاني وبعد العقد راح قال له ده انا كنت شاريها لزيد ومن مال زيد، فالبائع صدقه في الاولى وصدقه في الثانيه، فقالوا البيع باطل. ليش؟ لانه صدقه في كونه وكيلا عن الموكل، وصدقه في المال لغيره، فالاثنين لا يجتمعان فابطلوا البيع. طيب من عليكم ازاي؟ ماشي طيب، انا وكلت اعطيت لعبد الله 100,000 يشتري السياره، فعبد الله اخذ ال 100,000 وذهب يشتري منك احمد السياره، انت البائع وعبد الله الوكيل وانا الموكل، فهو يشتري قال اشتري بال 100,000 هذه اللي هي عين مال وليد، واشتري لوليد السياره منك وانت البائع، قال ذلك. ثم بعد البيع جاء عبد الله قال لا انا اشتريت السياره للوي وبمال لؤي، قلنا نسالك انت البائع، قلت نعم انا اصدقه في اولا اللي قالوا واصدقه فيما قال ثانيا، هو ده نص الحاله اللي عندي، مش مسالنيش هو جابها لك، هو هادي كده قال ايش، هو دلوقتي كده الصوره واضحه، قال ايش اشتريته لفلان والمال له، انتبه للمال لفلان للؤي، وصدقه البائع، صدقه فين؟ في كونه وكيلا اولا، وفي كون المال لغيره وكيلا، يعني لما قال لك عبد الله انا اشتريت لوليد صدقته، ولما قال المال للؤي صدقته، قالوا هنا البيع باطل. ليش؟ ثبت بتسميته في الاولى انه سمى في الاولى على وليد، وبتصديق البائع في الثانيه انه صدقه، انت صدقته المشترى للؤي بمال لؤي، ان المال والشراء للغير، في الثانيه الماء والشراء للغير، وفي الاولى الماء والشراء ليش للغير، فقالوا هنا هنا ثبت وهو قد فبطل البيع لذلك، لانه في تناقض لا يمكن ان نمضي، كيف نمضي الاولى ولا نمضي الثانيه، وانت تصدقه في الاولى وتصدقه في الثانيه وانت البائع، فبطل البيع، فانت ايش اللي لك؟ انتبه بقى، بطل البيع فانت الان ترد لك السياره ويؤخذ منك المال، هذا معنى البيع باطل، ترد لك السياره ويؤخذ منك المال، واضح؟ طب هذه الحاله الاولى، السيارة رجعت لك والمال رد، تمام؟ وإن كذبه، مين اللي كذبه؟ البائع، البائع قال ده أنت كذبه في كل ما قاله، رجع البائع قال أنت اشتريت لنفسك والمال ده ليك، أنت اشتريت لنفسك والمال ده لك، البائع اللي قال كذا رحت أنت كذبت، قلت له لا أنت اشتريت لنفسك والمال كان لك، يبقى ما صدقته، تمام؟ يبقى هو ما اشتراش كده لليا لوليد ولا اشترى للؤي ولا بمالي ولا بمال لؤي، ده انت كذبت، قلت له انت اشتريت لنفسك وبمالك، قال هنا ايش؟ حلف على نفي العلم بالوكاله، مين اللي حلف؟ البائع يحلف انه لم يكن يعلم بان عبد الله وكيل عن وليد، قال حلف على نفي العلم بالوكالة ووقع الشراء للوكيل. أصبح الشراء الآن، خلي بالك انتبه، لأن في الأول الموكل ما كانش راغب، قال له أنت تشتري ب20، تشتري ب10، قال له لا أنت قايل لي ب20 وحلف على ذلك، فالموكل ليس راضيا على هذه البائعة. فهنا قال له إيش؟ وقع الشراء، البائع يحلف على نفي العلم بالوكالة إنه لم يكن يعلم إن في وكالة، تحلف على ذلك أنت البائع، ووقتها يكون الشراء للوكيل. يبقى البيعة كلها تمت لمن؟ لعبد الله. قال خلاص كده، وكأنه سلمك انت الثمن وده حقك، وهو اخذ السيارة اصبحت له هو، والبيع له ليست لأحد اخر. سيبك من ده، راحت دي بقى، دي مش موضوعنا، خلينا في البيعة دلوقتي. الوكالة مفيش حاجة راحت، مفيش حاجة راحت، نتكلم على البيعة اللي تمت معه الآن. البيعة اللي تمت اصبحت له هو مش للموكل، الموكل ليه فلوسه زي ما هي كما هي، هو اصلا مديله ماله وثابت المساله هاي. نتكلم عن البيعه اللي تمت ناشي. نعم، بس هي ليه البائع يحلف ان هو ما كانش يعرف؟ يعني البيع ذنبه يعني، والبيع له الثمن ويعطي السلعه، ليه يحلف ان هو ما كانش يعرف ان حضرتك كان مثلا كذبوا؟ جم سالوا قالوا هو اشترى ليا ولا اشترى للؤي ولا اشترى لمن؟ فقالوا لا، لم يشتري الا لنفسه وبماله، فانت كذبته. اللي ليه هو الان في نزاع موجود الان، فانت قلت ان هو لم يشتري، لم الاول صدقته فقلنا البيع باطل، انك صدقته في الاثنين، بعد كده كذبت قلت له لا وما اشترى الا لنفسه، فاصبح البيع هنا ايش؟ حاضر، البيع هنا وقع الشراء للوكيل، ويعتبر الثمن اللي سلم ليك. وطبعا عشان انت مشكلتك الوكيل سيرد بدله للموكل، لا اشكال عندنا في ذلك، خلاص لان المال ثابت في حقي هيرده، لكن البيعه تمت للوكيل. الجزء الاول ده بتاع الفقره، ولو اشترى جاريه ب 20 وزعم ان الموكل امره في طلب ال 10 وحلف، يعني الجملة فين تفسيرها في الموضوع؟ أنا واضح إن الجواب مرتبط بيها. ما هي اللي بعديها فيها إيش؟ اشترى جارية ب20 وزعم أن الموكل أمره، فقال بل ب10، أذنت لك في 10 يعني. أول النزاع هو راح اشترى، خلينا اشترى الجارية ب20. فالموكل قال له أنا لا أنا أذنت لك في 10. يعني مثلا حضرتك عبد الله اشترى عربيه ب100، حضرتك قلت له لا ده انا قلت ب50 بس مثلا، ولا ايه بقى؟ نعم انا وكلتك تشتري ب50، انت اشتريت ب100. اه قال هو حلف، يبقى الموكل حلف، الموكل حلف انه قال حلف اهو، خلاص كده. يرجعوا بقى طيب يشوفوا هو اشترى كيف اشترى، فراح ذكر الصوره الاولى. وخلي بالك كمان الكلام في عين المال الان، نهايه الكلام في الذمه، كلام كان ان انا اعطيته عين مال، فهو راح سماني في البيع وقال المال لي، وبعد ما اشترى قال لا ده لفلان للؤي ولماله، فكذبه البائع فقالوا هذا باطل. طب صدقه قصدي، لو كذبه سيحلف انه لم يكن يعلم ان هناك وكاله ليؤكد انه ما اشتراش لموكله، وبناء عليه تكون البيعه كلها للوكيل، والمال يرد، المال يكون للبائع ويرد مال الموكل له. ثم قال وكذا ان اشترى في الذمه ولم يسم الوكيل. كل ده كان الاشكال عندنا في الحاله الاولى، ان كان في مال عين للموكل اعطاه له، لكن لو اشترى في الذمه مفيش مال بقى عين مال. قال وكذا ان اشترى في الذمه ولم يسم الوكيل، فاشترى في الذمه ولم يسم الوكيل. نعم طيب وصدق الموكل بيميني. ايوه لان هو لا هو الاول ده تأصيل، يقول لك اذا اختلف في الاصل او الصفه عموما، فبيديك مثال للاصل والصفه، الاصل النسيئه والنقد، والصفه المال. قول من الموكل بيميني. خلاص كده دي انتهت. عشان ياتي بعد كده لما الموكل يحلف سياخذ بكلامه، لكن هو بيصحح المعامله. هل المعامله في الحاله الاولى هتبطل لتصديق البائع مرتين في التناقض، والحاله الثانيه لما كذبه ما بطلتش بس جعلوا البيعه للوكيل، فهو بيفرق في صدق البائع وفي تكذيب البائع. في تصديق البائع في حالتين متناقضتين هيرد هيبطل البيع، ليه؟ لان البائع ما يتملكش هنا. لكن في الحاله الثانيه لما يكذبوا البائع هيعتبر ان الشركه لنفسه، كان نفس الوكيل، فسيمضي البيع. فدي مثالين من بعد التقسيط فقط. لكن هو هنا بيتكلم عن البيع العين، المال كمان المعين، انه رجع يقول بقى هنا ايش؟ ولو وكذا وكذا ان اشترى في الذمه ولم يسمي الوكل. ليه بقى هنا؟ لانه لما بيشتري في الذمه مفيش عين مال، فترجع للنيه. هو بيشتري المن، لانه قال ولم يسمي الموكل. هو ما سماش الموكل، لكن ممكن ينوي انه بيشتري الجاريه والسياره دي لموكله. لكن هنا لو لم يسمي تلفظا عندنا والمال في الذمه بقت للوكيل. هنا السياره او الجاريه اللي بنتكلم عنها للوكيل، والشراء يكون له، وهذا ظاهر لانه اولا ما فيش مال عينا يخص الموكل من دهوله بقى بيشتري بالذمه، وثانيا لم يسمي فاصبح الشراء للوكيل. انتوا معي؟ وكذا ان سماه، طب لا، واشترى في الذمه وسمى وكذبه البائع. يعني قال له انت مبطل في التسميه دي، تسميتك دي مش انت مبطل. فقال وكذا وذو البائع في الاصح. يعني لو كمان كذبه البائع، هو قال انا سميتك في الشراء والبائع كذبه، قال له لا انت كذبه في التسميه، فهنا يكون الشراء للوكيل ايضا. وان صدقه بطل الشراء. طب لو الباع صدقه بطل الشراء، قالوا ليش؟ قالوا اتفقوا الاثنين الوكيل والبايع عن العقد وقع للموكل، اتفقوا، لكنه ثبت انه بغير اذن بيمين الموكل الاولاني اول الكلام لما قال حلف، فالموكل قالوا لا انا ما اعطيتك تشتري نسيئة، ما طلبت منك تشتري في الذمه. فمع انه صدقوا الاثنين، صدقوا اتفقوا على ان هو قال انه اشترى باسم الموكل، لكن الموكل قال انا يحلف على ان انا ما اذنت له، فصدق الموكل. لذلك ورجع قالوا ان هو ان صدقوا بطل الشراء. وهياتي الكلام هنا القاضي ايش هيفعل معه هبينها، لكن هنا بطل الشراء ليش؟ مع ان الاثنين صدقوا في الوقوع، لكن لان الموكل في الاول حلف بيمينه انه لم ياذن له في ايش؟ في النسيئه، ما هو في الذمه دي نسيئه. فقال مش قال في الاول صدق الموكل بيمينه، فرجعنا لذلك في التقصير. طب لكن فيها تفصيل بقى هنا، قال ايش؟ وحيث حكم بالشراء للوكيل، انه خلاص الشراء ده هيكون للوكيل، يستحب للقاضي ان يرفق بالموكل، يعني يترطب به، فيقول للوكيل إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتك بها، ويقول هو قد اشتريته لتحل له. هما ليش بيعملوا الصورة دي؟ هما عشان يزبطوها ظاهرا وباطنا، لأن هو الوكيل لما جه اشترى في الذمة وما سماش الموكل ممكن يكون نوى من الموكل، لكن احنا لم نعلم بالنية. فهنا لما قالوا في الاول ان البيعه دي تعتبر للبائع للوكيل مش للموكل، عشان يخلي الظاهر والباطن واحد، يعني يقطعوا الخلاف اللي في المساله، القاضي يقول للموكل، يخلي الموكل يقول للوكيل ايه انت انا كنت قايل لك 20 بس انا بعتها لك، والتاني يقول له انا اشتريت، يعني كانه يصححها، يعني يحسمها. مش انتوا فاكرين او اقربها لكم في النكاح بشبهه، لما يحدث اشكال في الولي والنكاح شو بنقول ايش؟ يتب الولي صحح تزوجه ويقبل ايجاب وقبول، عشان نقطع المساله. او لو كان في شك في مساله عقد الطلاق، ان الطلاق وقع على ما وقعش في فيحسمها، فان يقول يطلقها، يعني يتلفظ بها عشان تحسب المساله هذه. لو كانت هي الثالثه وفيها نسيان او شيء. هو يقصد هنا ايش؟ انه لما حكم بشراء الوكيل يستحب عشان يجعل الظاهر كالباطن، حتى لو كان الباطن فيه خلاف يجعل كان الموكل هنا بيعتها لك والتاني يقول انا اشتري، فيبقى كده بنلاقي خلاص الملكيه بقت 100% لصاحب للوكيل. قال يستحب عشان كده ايش؟ بس هي لان فيها يعني يريد ان يخرج المساله يعني ذات. قال يستحب للقاضي ان يرفق بالموكل، يعني يقول للوكيل ان كنت امرتك ب20 فلقد بعتك بها، كان انا بعتها له، والثاني يقول اشتريته لتحل له، لان في احتماليه هو يريد يقول انه ممكن يدعي الوكيل ان باطنا كان اشتراها له، فاراد ان يجعله الباطن كالظاهر فيه فقط، لذلك وقال يستحب لما امروا بها. من باب كمان يعني ايه الخروج من المساله عشان يوافق الظاهر الباطن فيها. ولو قال اتيت بالتصرف المأذون فيه وانكر الموكل صدق الموكل، وفي قول الوكيل. يبقى هنا ايش؟ لو قال انا اتيت بالتصرف انا فعلت اللي انت اذنت من بيه، قالوا انكر الموكل صدق الموكل. ليش؟ لانه قلنا الاصل عدم في الادعاء العدم، الاصل الادعاء الوكيل هو العدم، وبالتالي الكلام الموكل هو الذي يصدق بيمينه. نعم. وقالوا في قول الوكيل، بعضهم قالوا لان الموكل اقام الوكيل مقام نفسه فيقين قوله يصح، لكن هم صحيح عندنا في المذهب ان هو قول الموكل هو الموكل هو الذي يعتد به. وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه، يعني لو قال ان الوكيل هنا الوكيل نزل من سنه المودع او المودع اللي عنده وديعه، يعني هو تلف المال يعني قال له المال اللي معي، او هو لو باع وقبض المال او لو كان معه مال للشراء فتلف ادعى التلف. الاصل ان الوكيل امين لانه ما وكله الا للامانه، قلنا ان العقد فيه اصلا ارفاق يعني. فهنا فقالوا قول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه، يعني لانه هو اصلا يده مش ضمان، يده امانه، فلو هنا قال ادعى التلف وحلف قوله مقبول في ذلك، طبعا الا ان يكون هناك تلف بامر ظاهر فلابد ان يبين الظاهر هذا كما بينا من قبل. لو كان التلف بامر خفي فيصدق بيمينه ولا يحتاج الى بيان. وقيل ان كان بجعل فلا، هنا طبعا كانه يقول ان لو كان بجعل ففي منفعه للوكيل في ذلك، لانه كانه ما زالت الاجاره او غير ذلك، لكنه قال الصحيح هنا بانه يقبل قوله في التلف باليمين. ولو ادعى الرد على رسول الموكل وانكر الرسول صدق الرسول لانه لم يأتمنه، يعني ايش هنا؟ يعني لو الوكيل قال انا ارسلت المبيع السياره اللي اشتريتها مع رسولك، او ارسلت المال اللي انا بعت به مع رسول من؟ رسول الموكل. فلو ادعى الرد على رسول الموكل وانكر الرسول صدق الرسول. ليش هنا صدق الرسول؟ لان الوكيل مش امين عنه، الرسول دوت ليس امينا عن الوكيل، وبالتالي لا يقبل قوله، يعني قول الرسول لا يقدم مش قول الوكيل. ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح، ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح. ليه طبونا لا يلزم ايضا اولا؟ لان هنا لان هو بيدعي الرد، هو دلوقتي الخلاف فين؟ الوكيل بيقول انا رديت المال لرسول الموكل، رسول الموكل قال انا لم استلم، نقبل قول من؟ نقبل قول الرسول لا نقبل قول الوكيل. ليش؟ لان هنا الوكيل بيدعي، قال ليلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح، لان الوكيل بيدعي انه رد على احد لم يأتمنه الوكيل، مش الوكيل اللي جايبه ده، رسول الموكل، فلابد يقيم بينه على انه سلم الرسول. لابد ان الوكيل ياتي ببينه ان يسلم المال لهذا الرسول. والرسول كان يتعامل مع الموكل نفسه لو قوله هو اللي يقدم. لا ما هذا مش كاين، هو الان يريد ان يقول لك ايش؟ لا، وانكر الرسول صدق الرسول. لان الرسول ما كان صدق هنا الرسول، لان الرسول ما قال انا لم استلم، والوكيل بيدعي انه سلم، فهو المدعي عليه ببينه. فهنا لو الرسول انكر صدق الرسول، ولا يلزم الموكل ان يصدق هنا الوكيل، لانه هنا هو لم يسلم للموكل، ده مسلم لواحد ثاني هنا، فبالتالي لا يلزمه. لذلك قال لا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح، لانه لابد ان يقيد بينه على هذا، لابد ياتي بالبينه انه يسلم المال. الاصل عدم الرد. ولو قال قبضت الثمن وتلف، قال انا قبضت الفلوس لكن تلفت، وانكر الموكل صدق الموكل ان كان قبل تسليم المبيع، والا فالوكيل على المذهب. يعني الان احنا لو تذكروا كنا اشترطنا على الوكيل انه لا يسلم شيء المبيع الا ما يستلم المال، صحيح معانا؟ طيب صح الدراسه، فان مش قلنا تذكره في الوكاله، لا اشترطنا على الوكيل انه لا يسلم المبيع الا لما يستلم المال، وقلنا لو تذكره انه لو سلم شيء المبيع ولم يستلم المال يضمن، لانه من الوكاله ان هو انه يسلم ويستلم كما يقال. فهنا ايش بيقول؟ قلناها في الاول، ولو قال قبضت الثمن والتلف وانكر الموكل صدق الموكل ان كان قبل تسليم المبيع. لو هو استلم الثمن، قال انا استلمت الثمن وتلف، وده قبل ما يسلم السياره، العكس خلي بالكم، والموكل قال له لا انا مش مصدقك، قال هنا لانه قال قبضت وتلف وانكر الموكل صدق الموكل، انكر الموكل صدق الموكل، قال له ليش؟ لان الاصل ان انت بتسلم السلعه وتستلم المال، فكيف هتستلم المال كانه لم يصدقه؟ تقول انك استلمت المال وتلف وانت ما سلمتش السياره اصلا. فلو انكر الموكل قبل تسليم المبيع يصدق الموكل، لان العرف بيقول ان هو يسلم لا يستلم المال قبل تسليم المبيع، والا فالوكيل على المذهب. لكن لو كان استلم السياره وقال انا خدت المال ثم تلف، تبقى يده هنا يد الامانه، ان لم يفرط يبقى ليس عليه شيء. فهمتم الفرق؟ لان هو الموكل هنا سيدعي التقصير، ونسلم بلا والخيانه بالتسليم بلا قبض. طيب ولو وكله بقضاء دين، وكله حاله اخرى، خليكم معايا بقى، هي مش خلص يعني، ما هو فوق انتوا نايميني معاكم كده. ولو وكله بقضاء دين، وكله بقضاء دين فقال قضيت، عبد الله عليه 10,000 هيصحى دلوقتي، ما هو لازم نخلي عليه فلوس، انا كده عليه 10 بس. سؤال حضرتك، وانت هو اخد 100 برضه زادش، هو بيحب عليه فلوس ملوش في الفلوس، الرجل زاهد في المال، المال ليس في قلبه بل في يده، فبالتالي انت تدي له 100,000 ما يهموش، لكن اول لما تقول له عليا ما يعرفش ينام، هو ما يعرفش ينام. فايش هم عليه 10,000، علي ديني ب 10,000 لعدنان، ما هو ايش ورطك؟ فايش؟ فعدنان عبد الله وكل احمد يسدد لعدنان الدين، وكله، فقال هو لو وكله بقضاء دين، فاحمد قال له قضيت الدين عنك، وانكر المستحق. جه عدنان قال له ما اقبض شيء، ما قبضت شيء، لما اخذت شيء من احمد، ده ناس اوباش كلها بيدعوا علي اشياء وكلهم كذبوا بعضهم البعض. طبعا الحمد لله انتوا قاعدين امامي فما بختبش حد، انا موجود على سبيل المثال. قال ذاك يقولون في الاصول مراجعة الأمثال ليست من عمل الرجال، أو في شيء كده، مراجعة الأمثال أو التدقيق في المثال ليس من عمل الرجال. يعني دائما في الأصول يأتوا بأمثلة، فأنت يعني إيش ما تدقق مع صاحب المثال، إنه ممكن يأتي بمثال يخالف مذهبه. سيأتي الكلام في المفهوم الأسبوع القادم في البيضاوي، لأنه أتى بمثال يخالف مذهبه. يعني لما تكلم عن التأفيف، التأفيف في الوالدين، فأتى بالضرب، أتى بأن الضرب من مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة، وهو وكان قد أتى باب القياس من القياس الأولى. ففي القياس قال القياس الأولى، وفي هنا في الباب هاتي معنا فقال مفهوم الموافقة، أتى به المثال في الكتاب. فبعض أنكر قال يعني هو أصلا كيف يأتي به، هو مفهوم موافقة يعني من اللفظ، ما هو مفهوم موافقة يعني من اللفظ، ولا قياس يبقى مش من اللفظ، هيكون من القياس. فقال هنا يعني إيش هو الترجيح عنده، هو من القياس لكن أتى به في مفهوم موافقة، لأنه كان ليه علة بيرد على ابن الحاج في مسألة أخرى سنتكلم عنها، لذلك أتى بها. فهو حتى علقوا وقالوا ليس من ليس التدقيق في المثال من عمل الرجال، يعني انت مش من عمل الرجال عندهم انك تدقق، ده مثال بياتي به المؤلف فما تحسبوش عليه، عشان كل ده عشان انا قلت عليكم بس، فلا تحسبوا عليه. نرجع بقى للسؤال عشان نصح عبد الله. فادعى احمد انه سدد الدين، فعدنان قال لم استلم وانكر المستحق، صدق المستحق بيمينه. يجي عدنان يحلف امامنا ان لم استلم شيء من احمد، صدق بيمينه، لان الاصل عدم القضاء. طبعا اللي معاك بينه كنت اول ما تديله، عشان كده بقول لك ليه احنا بدل ما اقول الكلمه ثاني، ان احنا اول تمضيه وتسجله وتصوره وياخد الفلوس كمان، عشان ايش بعد ذلك لما يجي يدعي انه ما استلمش تقوم مطلع له الصوره ويطلع له ايش كل شيء. قال والاظهر انه لا يصدق الوكيل على الموكل الا ببينه، والاظهر لو قضاء لو وكله بالقضاء، والاظهر انه لا يصدق الوكيل على الموكل الا ببينه. ليش؟ لان هنا هو امره بالدفع، امره بالدفع لمين؟ انا دلوقتي انتبه، عبد الله الوكيل، عبد الله الموكل، واحمد الوكيل، امره بالدفع لمن؟ لعدنان المستحق. عدنان ليس مؤتمن عند عبد الله، يعني ليس مؤتمن يعني مش وكيله ومش مؤتمنه، فبالتالي وجب على الوكيل لما يدفع انه ياخد البينه، والبينه باشهاد باشياء. فهنا لذلك اوجب، لذلك من حق الموكل ان لا يصدق الوكيل، لانه ما لم يرسله لمن ياتمنه، هو ارسله ليسدد، فوجب عليه ان ياتي بالبينه، وده تفريط منه انه يروح يسدد الفلوس وبعد ذلك لا ياخذ بشهاده بشهود او بينه على انه سدد، ويرجع يقول انا سددت عنك وهو لم يسدد. فمن حق الموكل ان لا يقبل كلام الوكيل. ليش هنا؟ لانه هنا هو ايش، انه هنا هو لم يسدد لمن يأتمنه الموكل، فيجب عليه ان ياتي بالبينه على ذلك. فهمت ذلك؟ لنبد هنا ان طيب، والاظهر لا يصدق الوكيل على الموكل الا ببينه. شوف بس يا جماعه النت احسن، انا بقالي سايبكم كتير. عدم تسليم الثمن قبل تسليم البضاعه، تمام؟ انتوا معي يا جماعه ولا لا؟ ممكن البيان يوصل غير قضيه ان هو يرجع لورا كده مثلا دلوقتي بسبب الحديث مثلا يتصور بمحمول مثلا. طب ما انا قلت صوره دلوقتي يا عم، انا لسه قايل صوره دلوقتي، صوره الصور والصور يعني التصوير هيعمل ايه؟ التصوير هو بيستلم الفلوس لا امال ايه؟ وهو بيمضي كمان كده يعني. لا ماشي الورق او ليه لما تفضل ايوه كل هذه الوسائل الحديثه تستخدم لا اشكال فيها. لا لما نخلص الدرس حضرتك، انت راجل قديم معنا بقالك سنتين دلوقتي صح ولا ثلاث سنين؟ خمسه سنين. فهل هذا كنا نفعله الا بعد الدرس؟ طيب حبيبي الدرس انت جيت وهو منعقد، لو كنت جيت في الوقت اللي ما بين الدرسين كنا اذننا لك، فما ذكر الله خيرا، لكن انتظرنا بقى. تقديم الاهم مع المهم واجب، خلص الواجب اللي عليا وبعد كده اعمل اللي تعمله، جزاك الله خير. يعني كتب لك الاجر عموما، اكلوا او لم ياكلوا فانت خلاص كتب لك الاجر بس. هتمن على الناس العائد في هبتي كالكلب يقيس ما يعيد في قيئه يعود، فانت لست من هؤلاء صحيح، وان كان الشفيع يرى بذلك. ولكن لا نوافق الشافعي على ذلك. فهذا فهم للشافعي مخالف للنص، وهذا من الأمور التي أخذت على الإمام رحمة الله عليه أنه كان يقول بالجواز، فهم الحديث مقلوبا. هذه لها قصة تانية بعدين عشان يعني هذه من وهذه لذلك نقول ليس أحد معصوم من الوقوع، يرى بالجواز يرجع فيه وفهم الحديث فهما آخر مما يأتي بقام مبين إن شاء الله في المذهب عندنا. أولاد ما لهم فين يعني؟ قصده يعني لو ما كملش وخدهم معايا. طيب قال وقيم اليتيم إذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ يحتاج إلى بيان على الصحيح. قيم اليتيم الولي على اليتيم، طبعا الآية فاصلة في المسألة من قوله تعالى فإذا دفعتم إليه أموالهم فأشهدوا عليه، صح؟ أشهدوا، وجوب الشهادة. وبالتالي قيم اليتيم هنا قال إيش؟ إذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ يحتاج إلى بيان على الصحيح، ما يقبل هذا المسألة، لابد أن يأتي بشهادة على أنه ممكن على لو جحدوا فلابد لهم من بينة، لابد من بينة على ذلك للآية في ذلك. وليس لوكيل وأنا صحيح إيش؟ أنا على الصحيح وأنا صح في قول الثاني ولا القول الثاني انه يقبل قوله مع يمينه لانه امين. القول الثاني يقبل قول القيم مع اليمين لانه اصل مؤتمن على المال، لكن الايه عندنا جاءت في القول الصحيح هو الايه هنا، يعني ان هو لابد يشهد. والقول الثاني انه اعتبروه مؤتمن، فالمؤتمن مع يمينه يصدق، لكن هنا القول الاول هو الراجح في المساله، لانه يعني الآية جاءت نصا فلابد من وجوب الإشهاد في ذلك. وطبعا القول الثاني حملوا الآية على الإرشاد مش على الوجوب، حملوه على الاستحباب وليست على الوجوب، فقالوا على التأصيل إنه مؤتمن فلو حلف من يسدد المال، والآية تحمل على الإرشاد وليست على الوجوب. والقول الصحيح المعتمد لابد أنه يشهد، لأن الآية جاءت على ظاهرها، لابد أن يشهد حتى لو جحدوا لابد من بينة في ذلك. نعم. الكلمة الصحيحة شكل عن اختلاف أو جوه الخلاف قول. نعم. صحيح. الخلاف قول. ضعيف. وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح. وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح. طب ليش هنا؟ يعني ايش عايز اقول؟ الوقت الموكل قال للوكيل اديني المال، صحيح؟ او المودع في الوديعه، انا وضيت عندك وديعه الان وسافرت، قل ما جيت قلت لك اديني وديعتي، هل لازم ان انا انت من حقك كوكيل او مودع تقول لي لا انا اعطيك المال حتى اشهد عليك ناس ان اخذت ان انا رديت لك المال؟ قالوا هذا ليس لا يشترط. قال هنا ليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك لا أرد المال إلا بشهاد في الأصح. ليش؟ قالوا لأننا قبلنا قولك في الرد، لو أنت قلت أنا رددت المال فالرد عندك مقبول، قولك في الرد مقبول باليمين، فأنت لا تحتاج أنك تشهد في رد الوديعة ولا في رد مال الوكالة. هو هذا المقصود، لأنه قوله في الرد، قول الوكيل في الرد مقبول حجة. لو قال أنا رددت المال، والمودع لو قال وديعتك أنا أعطيتها لك، لأنه هو ثقة أصلاً وبالتالي بيمينه، فخلاص مقبول، إذا لا يحتاج أنه يدعي لابد أشهد عليك أن أعطيك. هذا معنى قولي. قال لا أرد المال إلا بشهاد في الأصح. وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد ذلك، وللغاصب لا أرد المال إلا بشهاد في الأصح. طيب وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد ذلك، هنا يعني نعم ولابد من الإشهاد. هنا بيتكلم في إيش؟ إن لابد هنا من بينة على أنه أخذ، يعني واحد غاصب وثبت أنه غاصب الأرض دي، طب أراد أن يرد، هو لابد عندما يرد هنا من يقول أنا أريد أن أرد وأشهد أنه رديته، لان هو ثابت عليه الغصب. فان لم يثبت انه رد الحق ممكن يطالب بيه، وانه لان الغاصب قوله ليس مقبول. هو لو راح رد وقال انا رددت هنقول انت اصلا غاصب فاقولك غير مقبول، فلابد هنا بانك تاتي عند الرد بشهود. ذلك وقال وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد، يعني ايضا من لا يقبل قوله في الرد يحتاج الى بينه عند الاداء، يحتاج الى بينه عند الاداء. ايضا منها المديون، ممكن المديون وعندما يرد الدين يحتاج الى بينه، لانه لا يقبل قوله في الرد انه ثابت عليه انه اخذ الدين، ولا بد له من بينه بانه رد الدين. يبقى ممكن يحمل من لا يقبل قوله في الرد اللي هو المديون، والاولى الغاصب، لانه هو الغاصب لو ادعى انه رد هو اصلا ثابت عليه الغصب لابد له من بينه. فهمتم الفارق؟ ولو قال رجل وكلني المستحق بقبض ما له عندك من دين او عين وصدقه فله دفعه اليه. والمذهب انه لا يلزمه الا ببينه على وكالته. طيب الان عدنان له المال عند عبد الله 100,000، كانوا 10 بقوا 100 الان عشان يفوش، مش عارف واقع كل 10 هنزود عليه، له 100. انتبه عشان المساله اختلفت الان. فعدنان راح موكل احمد يحصل الدين من عبد الله. فاحمد راح لعبد الله مباشره قال له عدنان موكلني احصل منك الدين الذي عليك له. ولو قال رجل وكلني المستحق بقبض ما له عندك، احمد قال لعبد الله وكلني عدنان بقبض ما له عندك من دين او عين السياره اللي عندك وصدقه، فاحمد صدق، فعبد الله صدق احمد اللي عنده المال او اللي عنده الشيء، فله دفعه اليه. ما ولو صدقه له ان يدفعه اليه. ايش؟ والمذهب انه لا يلزمه الا ببينه على وكالته. ممكن عبد الله يقول لاحمد اديني الوكاله، عدنان موكلك، فين الوكاله؟ زي الان الموجوده، يروح وكيل عن فلان اشتري استلم فيقول له اظهر لي الوكاله. فعبد الله له ان يقول لاحمد اديني بينه على هذه الوكاله، اما ورقه شهود اي شيء. فله لذلك قال له ايه، والمذهب انه لا يلزمه، يعني ممكن احمد يرفض، لا ممكن عبد الله يرفض، يقول لاحمد انا لا اعطيك من دين لعدنان، فانا ممكن يرفض له ان يرفض، لان الدين اصاله يسدده لعدنان، له ان يرفض وجود ان احمد يقول له اعطيني، وله ان يطلب منه بينه على الـ على الـ على الـ على هذه الوكاله. لذلك وقال والمذهب انه لا يلزمه، لا يلزمه يعني لا يلزم عبد الله انه يدفع الا ببينه على الوكاله، لو بين على الوكاله فيلزم عبد الله انه يدفع. يبقى هنا اصبح احمد وكيل على عدنان، فكان عدنان اللي بيطالب بالمال، فيلزم عبد الله ان يدفع المال لاحمد اذا ثبتت البينه. بدون ثبوت البينه لا يلزم لعبد الله ان يدفع. ممكن هو عنده علم ان هو انه دفع له، وهو قال هنا وصدقه، يعني هو اول خلي بالك في صدقه وفي سياتي كذبه، او يعني هو قال الف فصدقه فله الدفع. ليش؟ لأنه هو يعلم أنه محق، هو بيطالب محق، يعني صدقه، يعلم أنه مثلا كان في مجلس سمع أو عدنان كان يقول له قبل كده أنا هبعت لك أحمد أو شيء، المهم أنه أتاه فصدقه، فله أن يدفعه له. لكن المذهب لا يلزمه، لا يلزمه إلا ببينة عن الوكالة، لو جات له البينة يبقى لازم يدفع خلاص. لو ما فيش بينة ممكن بقى يدفع له ويشهد أو يثبت أنه دفع له، حتى لو كان طلع ان عدنان ما وكلوش هيرجع عليه. فده المقصود. ولو قال وصدقه، طيب طبعا لو كذبه لا يلزم بالدفع خلاص، يقول له روح مالكش حاجه، ما فيش حاجه. ولو قال احالني عليك وصدقه وجب الدفع في الاصح. هب بقى لمساله الحواله لو تفتكر، فمين اعيدها بقى ولا اجيبها ازاي عشان اقولها تاني؟ يعني الان احمد دي فلوس عند عدنان، وعدنان ليه فلوس عند عبد الله، فعدنان احال احمد على عبد الله، فأحاله، فراح لعبد الله قال له أحالني عدنان بالفلوس اللي عليك لأحمد أعطيها لي، دي حوالة مش وكيل هنا. قال وأحاله، ولو قال أحالني عليك وصدقه، عبد الله صدقه، وجب الدفع في الأصح، لو صدق وجب يدفع. مش أنتوا تذكروا في الحوالة قلنا أن المحال عليه لا نقت له ولا جمل كما قال، هو عليه المال عليه، يدفع لعدنان يدفع لأحمد يدفع، فلو صدقه يجب الدفع. ما هو لو صدقه خلاص، لو ما صدقوش يريد بينة يأتي بينة لا إشكال، إحنا بنهزك وهو قيد. قال وصدقه، لو كذبه، لو في بينة انتهى، لو كذبه لابد من بينة، لو لم تكن بينة لا يدفع، لكن لو صدقه يدفع، يدفع، وطبعا فهو سيشهد على هذا الدفع. طيب مجرد صدقه عبد الله التزم به، لكن يحلفك كمان. نعم. عند الدفع. لكن في الوكاله الصدق لوحده مش الزام لعبد الله انه يدفع. لا مش ممكن، مش هو اذا قال المذهب لا يلزمه، لكن لو طلب بينه واعطيته بينه يلزمه. نعم. طيب قلت النووي وإن قال أنا وارثه، كانوا بيزيد بقى هنا، دي من زيادات عن المتن في المحرر، وأنا وارثه وصدقه وجب الدفع على المذهب، والله أعلم. يعني الآن عبد الله جه على أحمد وقال له أنا ورثت عدنان أخوه في أي شيء وأنا وارث له، كان خلاص وصدقه إن عدنان مات، وهذا الوارث جاء يطلب دين مورثه، فقال أنا ورثه وصدقه وجب الدفع على المذهب، والله خلاص ما في علاقة الورث ثابتة وأن الموت معروف وكذا يصدقه، لأنه خلاص الحق انتقل، فأصبح من عليه يجب عليه أن يدفع ذلك. لما الحق ينتقل الحقين الأخرين، ولما يكون الوكيل فالوكيل ضعيف شوية هو هيبقى بالبينة، لكن في الحق المنتقل فهو خلاص مجرد الصدق يلزمه. نعم. طيب هذه الوكالة، انتهينا من الوكالة، هنأخذ مقدمة في الإقرار. أنا أفصل التسجيل عشان إيش. طب يعني ممكن عشان قطر إبراهيم بس خمس دقائق عشان نعرف أول ما أفصل التسجيل وندخل في الإقرار نكون انتهينا من المكروه أتى بها إبراهيم، جزاه الله خيرا يعني. تفضل.